بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض لا مجاز فيه. هذا بيان للأدلة التي استدل بها من قال بالمجاز. قال: لا مجاز فيه إذ لا مانع من حمل الإرادة في الآية على حقيقتها، لأنهم قالوا يريد الإرادة من صفات العقلاء وليست من صفات الجمادات، وإنما المراد هنا يريد أن ينقض أي مال. جدارا يريد أن ينقض أي جدارا مائلا، وإنما ذكر بلفظ يذكر لما هو يعني من الحقيقة، أما هذا استعمال يريد للجدار مجاز. قال: إلا ما من حمل الإرادة في الآية على حقيقتها، لأن للجمادات إرادات حقيقية يعلمها الله جل وعلا ونحن لا نعلمها. ويوضح ذلك حنين الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم لما تحول عنه إلى المنبر، وذلك الحنين ناشئ عن إرادة يعلمها الله تعالى. جاء من حديث جابر وغيره مذكور في دلائل النبوة عن جماعة. قال: وقد ثبت في صحيح مسلم جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي في مكة، يعني هكذا إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع تسليمه. وما الظاهر من سلامه؟ أي شيء كان يقول؟ هل كان يسلم عليه سلاما مطلقا أم سلاما اسم الرسالة؟ كان يقول: السلام عليك يا رسول الله، لأن قوله إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. هل كان يسلم عليه بلفظ الرسالة أم سلاما مطلقا؟ قدر يا عبد الرحمن مسلم. قال: وسلامه علي عن إرادة يعلمها الله ونحن لا نعلمها، كما صرح تعالى بذلك في قوله جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فصرح بأننا لا نفقهه، وأمثال ذلك كثيرة في الكتاب والسنة. قد ذكر في أضواء البيان عند هذه الآية كذلك أمثلة، وابن كثير كذلك رحمه الله عند الآية: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وهذا تسبيح بلسان الحال أم بلسان المقال؟ تسبيح بلسان الحال أم بلسان المقال؟ بلسان المقال، لقوله لا تفقهون، لا تفقهون تسبيحه. من حديث من أنهم كانوا يسمعون التسبيح، تسبيح الطعام في يدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان يسمعون تسبيح الطعام في يد النبي عليه الصلاة والسلام. من يعرف؟ قال: وكذلك لا مانع من كون الإرادة تطلق في اللغة على معناها المعروف وعلى مقاربة الشيء والميل إليه، فيكون معنى إرادة الجدار ميله إلى السقوط وقربه منه، وهذا أسلوب عربي معروف. إني لا أعرف حجر مكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. ما صرح كيف كان يسلم على النبي، لكن قوله علي قبل أن أبعث هل هي قرينة واستفاد من أنه كان يقول السلام عليك يا رسول الله؟ لا في تصريح، لكن قوله قبل أن أبعث. قال فيه معجزة له صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إثبات التمييز في بعض الجمادات، وهو موافق لقوله تعالى في الحجارة وإن منها لما يهبط من خشية الله، قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وفي هذه الآية خلاف مشهور، والصحيح أنه يسبح حقيقة، ويجعل الله تعالى فيه تمييزا بحسبه كما ذكرنا، ومنه الحجر الذي فر بثوب موسى صلى الله عليه وسلم، وكلام الذراع المسمومة، ومشي إحدى الشجرتين إلى الأخرى حين دعاهما النبي صلى الله عليه وسلم، وأشبه ذلك. هذه كثير فيه، هذا لا معنى من وجود إرادة للجدار، علمها الله، هذا المعنى ثابت، أو يطلق على ما ذكر هنا على مقاربة الشيء والميل إليه، فيكون معنى إرادة الجدار ميله إلى السقوط وقربه منه، وهذا أسلوب عربي معروف، منه قول الراعي وعبيد بن الحصين سمي بذلك كثرة وصفه رعاة الإبل، يعني هذا على خلاف الظاهر أنه راعي، أنه كان يرعى، كان يكثر من وصف رعاة الإبل. قال منه قول الراعي في مهمهة، في مهمهة أو في مهمهة فلقت بها، فلقت بها في مهمهة، فلقت به قلقت، لكم بالقاف أنا بالفاء، لكن فيه فلق الفؤوس أو قلق الفؤوس، قلق الفؤوس إلى انظر ايش المعنى، لانه يقول هامات، يعني ذكر الهامات وذكر الفؤوس، فاين سيكون الصواب واين التصحيح؟ اتانكم بالقاف كلكم، هذا من بالفاء، ها ماذا؟ يعني فلقت بها الهامات، وبعد الفلق يحصل لها ميول للسقوط، وينظر يجي لا تأكد له. في عندكم حالة ها؟ قول الرأي هذا، انظرها في أي جزء، الرسالة انظر هذا الرابع، ولا انظر في الفهرس، إما أن تجده وإلا انظر عبيد بن الحصين ترجمة عبيد، إذا نقرأه بالوجهين في الترجيح، في مهمة قلقت به هاماتها، قلق الفؤوس إذا أردنا نصولا، أنا ما عندي في مهمة فلقت به هاماتها، قلق الفؤوس إذا أردنا نصولا، من كبار الشعراء أبو جندل عبيد بن حسين النميري الذي يقول فيه جرير فوض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، وإنما لقب بالراعي لكثرة ما يصف الإبل في شعره، ولا لو موجود في هذه المصادر التي ذكرها هنا، ما عندنا طبقة الشعراء، طبقة فهول الشعراء ولا الأغاني. قال وقول الآخر يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيلي. شاهد، يريد الرمح صدر أبي براء بمعنى أنه اقترب منه، يعني مال إليه واقترب منه. قال وكذلك قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، لا مجاز فيه. أين المجاز في الآية على قولهم؟ قالوا الغائط الأصل أنه يطلق على المكان المطمئن من الأرض، يعني المكان المنخفض، المكان المنخفض، فكانوا يذهبونه ويقصدونه لقضاء الحاجة، فسمي الخارج من الإنسان غائط. قالوا هنا سمي الشيء باسم غيره للمجاورة. أين المجاورة؟ يعني لكثرة قصدهم لذلك المكان المطمئن لقضاء الحاجة يسمى الغائط، صار يسمى الخارج من الإنسان غائط، وإلا هو أذى ورجيع غير ذلك. قالوا فتسمية الخارج من الإنسان غائط أي شو؟ مجاز، مجاز. قال لا مجاز فيه، بل إطلاق اسم المحل على الحال فيه وعكسه، كلاهما أسلوب معروف من أساليب اللغة العربية، وكلاهما حقيقة في محله، كما أقر بنظيره في أن نسخ العرف للحقيقة اللغوية لا يمنع من إطلاق اسم الحقيقة عليه فيسمونه حقيقة عرفية. وكذلك قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، إذن هذه من أدلة المجاز. أين المجاز؟ وجزاء سيئة سيئة، السيئة الأولى في بابها والسيئة الثانية مجاز. أين المجاز؟ يعني جعلوا قالوا سميت السيئة، سمي الانتصار والأخذ بالحق سيئة، ولم يسمى سيئة. الذي يأخذ حقه ارتكب سيئة؟ لا، فلماذا؟ يقول هنا المشاكلة كما سيأتي. قال وكذلك قوله تعالى جزاء سيئة سيئة مثلها، قالوا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. أين المجاز؟ الأولى من الثانية؟ الثانية، فاعتدوا، فالأول هو الاعتداء، الثاني لا يسمى اعتداء، إذن هذا مجاز قالوا لا يراد به الحقيقة. قال الآية لا مجاز فيه، وبذلك اعترف أكثر علماء البلاغة، حيث عدوا هذا النوع من البديع وسموه باسم المشاكلة. يعني الآن أصحاب المجاز والقائل بالمجاز جعلوا مثل هذا مجازا، طيب وعلماء البلاغة لم يذكروا في باب المجاز وإنما ذكروا في باب البديع، ومعروف كما سيأتي. قال وسموه باسم المشاكلة، ومعلوم أن المجاز من فن البيان لا من فن البديع، فأكثرهم قالوا إن المشاكلة من البديع، لم يعدوا في بيان وإنما عدوا في البديع، في علم البديع. معروف أن البلاغة تشتمل على ماذا؟ المعاني والبيان والبديع. طيب المشاكلة هو أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، المشاكلة يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. فالآن ذكرت السيئة على هذا القول بلفظ ماذا؟ السيئة، وليست سيئة، ليست بسيئة، لكن لأنه وقع في صحبته يعني ذكرت معه. وجزاء سيئة سيئة، هذا يسمى مشاكلة، يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، أيضا جعلوا منه قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، أين المشاكلة؟ أين كيف الآن هم نسوا الله يعني حصل منه ايش؟ ذهول هكذا، وإهمال لطاعة الله والعبادة الله. طيب النسيان من الله هل هو ذهول أم هو أنه إهمال؟ ها؟ فلماذا ذكر هنا بلفظ النسيان؟ قالوا للمشاكلة، لأنه صاحب النسيان فذكر بلفظه، وأن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوع في صحبته. ومن ذلك قول أيضا عمر بن كلثوم في البيت المشهور: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. أين المشاكلة؟ ألا لا يجهل أحد علينا، هذا تصرف جاهلي، فنجهل، هل هو جهل أم انتصار؟ فلماذا سمي جهلا؟ قال المشاكلة. قال: ومعلوم أن المجاز من فن البيان لا من فن البديع. نعم، في علم البلاغة في البيان يذكرون باب المجاز، وما سيذكره الآن. الآن من هنا إلى آخر كلامه تجد هذا في علم البيان، إلا هنا الكلام على المشاكلة. أما ما عدا ذلك من الاستعارة والمجاز العقلي ما إلى ذلك كله من علم البيان في البلاغة يدرس. فلذا سنقرأه ونمر عليه مرور الكرام لأن تعلقه بعلم البلاغة ليس بعلم الأصول. قال: فأكثرهم قالوا إن المشاكلة من البديع كقوله: قالوا اقترح لنا، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. ما سبب هذا؟ اطبخوا لي جبة. هذا منسوب إلى أبي الرقع مق، الرقع مق هكذا قالوا، أحمد بن محمد الأنطاكي شاعر فكه ونادرة زمانه، وكان ماجنا يقولون الرقع مق. قال: أن أصحابا له أرسلوا يدعونه إلى الصبوح في يوم بارد. إذا كان من الماجنين صبوح، ما الصبوح هذا؟ يا الله سلم. أرسلوا يدعونه إلى الصبوح في يوم بارد. وإيش الصبوح؟ من تصطحنه خمرة، يعني يجعلون شرب الخمر في الصباح يسمونه صبوح على صلاحهم. يدعونه إلى الصبوح في يوم بارد ويقول له: ماذا تريد أن نصنع لك طعاما؟ وكان فقيرا ليس له كسوة تقيه البرد، يعني هم يدعونه إلى الصبوح وهو محتاج له لا ما يغطي بدنه من البرد. فكتب إليهم يقول: أصحابنا قصدوا الصبوح بسحرة، وأتى رسولهم إلي خميصا، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. إذن أين المشاكلة؟ قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، يعني اطلب شيء نطبخه لك، قال اطبخوا لي جبة وقميص. وهل الجبة والقميص تطبخان أم تلبسان؟ كان يقول أعطوني جهزوا لي جبة وقميص، فبدل ما يقول جهزوا لي أو هيئوا لي قال اطبخوا لي. لماذا ذكر الطباخة؟ مشاكلة على هذا التعريف. انظر جواهر البلاغة 401 كلام على المشاكلة، جواهر البلاغة 401. قال: والحق أن هذا أسلوب من أساليب اللغة ومنه الآيتان. نعم، زعم قوم من علماء البلاغة أن المشاكلة من علاقات المجاز المرسل، فسموا ما استعمل في غير معناه عندهم للمشاكلة مجازا، هذا بعضهم. وأما تفسيره يؤذون الله بقول يؤذون أولياءه فليس بصحيح، بل معنى إيذائهم الله كفرهم به وجعلهم له الأولاد والشركاء وتكذيبهم رسله. ويوضح ذلك حديث: ليس أحد أصبر على أذى يسمعه من الله إنهم يدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. حديث أبي موسى. قال وأكثر المتأخرين على أن في الآيات التي ذكرها المؤلف مجازا كما هو معروف، قد بينا منع القول بالمجاز في القرآن في رسالتنا التي ألفناها في ذلك، واسمها جواز المجاز. وقول المؤلف في تعريف المجاز وهو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي على وجه يصح، يعني بقوله على وجه يصح أن تكون هناك علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي. وما هي العلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي؟ ما هي العلاقة؟ المناسبة. العلاقة هي المناسبة بين المعنى المنقول عنه والمنقول إليه، يعني تكون هناك علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي. ما هي العلاقة؟ المناسبة بين المعنى المنقول عنه والمنقول إليه، وسميت بذلك، سميت بالعلاقة لأن بها يتعلق ويرتبط المعنى الثاني بالأول. فينتقل الذهن من الأول للثاني، رأيت أسدا يرمي، أين العلاقة؟ هل كلمة أسد قال هي المناسبة بين المعنى المنقول عنه والمنقول إليه؟ رأيت أسدا يرمي، الآن منقول عنه ومنقول إليه، ها؟ لا، هناك ما يسمى بالقرينة، يعني هناك قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. أين القرينة الآن؟ رأيت أسدا يرمي، ها؟ القرينة هي ما ليس القرينة، يرمي الآن، يرمي هي القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي. قد تكون القرينة لفظية وقد تكون حالية كما هو معروف. فالآن يعني يحصل البيان في من هذا المثال سيعرف، رأيت أسدا يرمي، نريد أن نفهم العلاقة ونفهم القرينة، أين القرينة؟ الآن رأيت أسدا يرمي، انظر في تعريف القرينة هي المانعة من إرادة المعنى الحقيقي. إذن قولك يرمي هذه قرينة تدل على أنك ما أردت المعنى الحقيقي على قول أهل المجاز، وإنما أردت المعنى المجازي، فإن هذا يمتنع يعني من أنك أردت الأسد الذي هو الحيوان المفترس. هل أردت الحيوان المفترس بقولك يرمي أم أردت الرجل الشجاع؟ الرجل الشجاع. طيب أين العلاقة؟ ستكون الشجاعة على ما سيأتي. إذا كانت العلاقة هي المشابهة ويسمى استعار، إذا كانت العلاقة هي المشابهة فاستعار. قال تكون هناك علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، وأن تكون ثم أيضا قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي. وما هي القرينة؟ ها؟ ما هي القرينة؟ هي المانعة من إرادة المعنى الحقيقي. قال وتعريفه للمجاز لا يدخل فيه إلا اثنان من أنواع المجاز الأربعة، وهما المجاز المفرد وعندهم الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي، والعلاقة إن كانت المشابهة كقولك رأيت أسدا يرمي. انظر العلاقة الآن بين بين الحيوان المفترس وبين الرجل الشجاع، ما هي؟ إذن المشابهة. فإذا كانت العلاقة المشابهة قال سمي هذا النوع من المجاز استعارة، وحد الاستعارة مجاز علاقة المشابهة، هو هذا تعريفه الاستعارة مجاز علاقة المشابهة، وهذا كما سمعتم يدرس في علم البلاغة. وإن كانت علاقته غير المشابهة كالسببية والمسببية ونحو ذلك سمي مجازا مفردا مرسلا. المجاز المفرد المرسل عرفه هنا هو الكلمة، مجاز المفرد المرسل الكلمة المستعملة قصدا في غير معناها الأصلي. الكلمة لأنه قال مفرد مجاز مفرد، الكلمة المستعملة قصدا في غير معناها الأصلي لملاحظة علاقة غير المشابهة، لملاحظة علاقة غير المشابهة مع قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الوضعي. تعريف المجاز يختلف عن الاستعارة. الكلمة المستعملة قصدا في غير معناها الأصلي لملاحظة علاقة غير المشابهة، ليس هناك مشابهة، مع قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الوضعي، لملاحظة علاقة غير المشابهة مع قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الوضعي. إذن يقول لملاحظة علاقة في غير المشابه، والعلاقات كثيرة التي ذكرها هنا، قال وإن كانت العلاقة غير المشابه كالسببية والمسببية، هذه بعض علاقات، يعني ذكر السبب والمسببية ذكر اثنين فقط من علاقات المجاز المفرد السببية والمسببية والكلية والجزئية واللازمية والملزومية والآلية إلى آخر ما ذكروه، واعتبار ما كان واعتبار ما يكون والحالية والمحلية والبدلية. من هنا إن شاء الله نواصل عدم